لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي أقل أقل أقل شيء من الغفوة، يعني فالله سبحانه وتعالى لماذا لا تأخذه سنة ولا نوم؟ كل نجم يتبادل الجاذبية مع كل النجوم الأخرى، فمئة مليار ضرب مئة مليار عملية، فتصور سيادتك عدد العمليات الحسابية، يجب إعادة حسابات الكون مئة مرة كل ثانية حتى ما ينهار الكون. لذلك الله سبحانه وتعالى إذا أخذته سنة، يعني واحد على مية من الثانية، كنوع من الشرود الذهني أو عدم الاهتمام في الكون، لخرب الكون كله بالكامل. إذن فعلا لا تأخذه سنة، فما بالك بالنوم. يعني أرد عليه من ناحيتين. الناحية الأولى، أنا عن نفسي لبعض الخبرة بالبرمجة الحاسوبية، فأحيانا يكون لدي بعض الأعمال التي يجب أن أعملها على الكمبيوتر، فأصنع برنامج مبسط يقوم بأداء هذه العمليات، أنام، أصحى، أجد العمليات انتهت أو وصلت إلى حد معين من الأداء الذي صنع محرك البراد. اليوم أنا لدي براد عمره كذا سنة، قد يكون الذي صنع هذا المحرك مات والمحرك لا زال يعمل ويقف عند حد معين، ثم يعمل ثم يرتاح ثم يعمل بأداء ليس فيه أي خلل. إذن على أساس كلامي الأستاذ علي، فالله تعالى والعياذ بالله غير قادر على أن يبرمج الكون على أن يعمل بمفرده، فالمبرمج أو صانع المحركات أذكى والعياذ بالله من الله تعالى، إذ يستطيع عمل شيء يتحرك بذاته دون أن يحركه أو يشرف عليه هذا الشخص 24 ساعة. وعلى هذه الناحية فالكلام الذي قاله علي الكيالي كفر. الناحية الثانية، من أين أتى علي الكيالي بكلامه هذا؟ أتى به من خلال أو من قصة ذكرت في الإسرائيليات، وهي أن نبي الله موسى عليه السلام سأل الله عز وجل لماذا لا تنام، فقال له الله عز وجل امسك بزجاجتين ولا تتركهما، فمسك موسى عليه السلام بزجاجتين حتى أخذه النوم فغفى، فوقعت الزجاجتان فكسرتا، فعرف موسى لماذا لا ينام الله. أخذ علي الكيالي هذا الكلام وحوله إلى لغة الأرقام والكواكب التي يحبها، وغريب أنه لم يذكر سرعة الضوء في هذا الكلام. عموما، أولا هذا الكلام الذي ذكر عن موسى عليه السلام كذب كذب، لأنه لا يعقل أن موسى عليه السلام سيخطر بباله أن يسأل الله عز وجل لماذا لا تنام. لأنك لو قلت لأي طفل أن الله عز وجل لا ينام، كلنا نعلم أطفالنا آية الكرسي، وغالب الناس عندما يعلمون هذا الطفل يبسطون المفردات، يعني فيقولون له أن الله لا ينام. ولا طفل من هؤلاء الأطفال خطر بباله أن يسأل لماذا لا ينام. السؤال المنطقي هو لماذا نحن ننام، وليس لماذا الله عز وجل لا ينام، لأن النوم ناتج عن تعب وناتج عن حاجة إلى الراحة. فأنت إذا كنت تسأل لماذا الله عز وجل لا ينام، إذن أنت أولا شبهته بالخلق، لأنه يجب أن يكون كالخلق، وعليك أن تسأل لماذا لا يأكل، لماذا لا يشرب، لماذا لا يتزوج، لماذا لا يموت، والعياذ بالله. إله هذا إله إله كيف ينام؟ وسأذكر ولو أني لا أريد الإطالة يعني كلام لشيخي حفظه الله، ولن أذكر اسمه فأعلم أنه لا يحب هذا، ولكن كان الشيخ حفظه الله ونصره ينام ساعتين أو ثلاثة في اليوم، فسأله أحد الأخوة كيف وليس لماذا، كيف تستطيع أن لا تنام إلا هذه الساعات القليلة؟ فالمقصد أن الشيخ حفظه الله سئل كيف تستطيع أن لا تنام، لأن الأصل به أنه ينام، وكان جوابه أن هناك أفعال وواجبات منعته من النوم، وإلا فهو بحاجة للنوم، وكنا نرى في عينيه التعب وفي جسده الإنهاك. لكن أنت تتكلم عن الله عز وجل، الله، فأنت تقول أن الله عز وجل مثل هذا الشيخ لديه أفعال منعته من النوم، فالله عز وجل مشغول بحساب مواقع الكواكب والأمور هذه، ولهذا لا يستطيع النوم، وهذا عين الكفر. أولا منعته من القدرة على أن يجعل الكواكب تعمل بتلقائية، نسبت إليه التعب والحاجة إلى النوم. ثالثا جعلته لا ينام لأنه لا يستطيع، لأن لديه ما يمنعه من النوم، وهذا عين الكفر.